بالعالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، في هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام من قوله الرحمن على العرش استوى إلى قوله ثم استوى على العرش في سورة الحديد، في هذه الآيات إثبات صفة الاستواء، والاستواء علو خاص، ولذلك الآيات التي وردت في إثبات هذه الصفة تذكر لإثبات صفة العلو. من أدلة إثبات صفة العلو الآيات التي وردت لإثبات صفة الاستواء، والاستواء علو خاص خاص بالعرش، لا يقال استوى على الأرض استوى على السماء استوى على العالم، لا، هذا خاص بالعرش، وكما قلت هذا استواء خاص علو خاص، إذن الاستواء يدل على العلو، والاستواء هو العلو والارتفاع، والفرق بين صفة الاستواء وبين صفة العلو أن الاستواء صفة فعلية، الاستواء صفة فعلية تتعلق بمشيئته وقدرته، هي من الصفات الاختيارية، أما العلو فصفة ذاتية أزلية لا تنفك عنها الذات المقدسة أزلا وأبدا، مما يدل على أن هذه الصفة صفة اختيارية قوله سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إذن هذا الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض ولم يكن قبلها، مما يدل على أن هذه الصفة تتعلق بمشيئته وقدرته، ولا يصلح أن هذه الصفة باعتبار قدرته قديمة وباعتبار اتصاف الله عز وجل بها فعلية، هذا لا أظنه صحيح، بل هذه من الصفات الفعلية الاختيارية التي فعلها الله عز وجل بعد أن لم يكن متصفا بها. والله عز وجل يتصف بالصفات الفعلية ويتصف بالصفات الأزلية والذاتية، وكونه يتصف بالصفات التي تليق به في المكان الذي في الوقت الذي يناسبه، هذا هو الكمال. ليس من الكمال أن تجعل جميع الصفات أزلية بحجة أن خلوه سبحانه عن بعض صفاته في بعض الأوقات هذا نقص، أبدا. تجعل الصفات الأزلية تجعلها فعلية أو تجعل الفعلية أزلية هذا خلق، ونثبت الصفات كما أثبتها الله عز وجل لنفسه وكما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربه. وهذه الصفة كما قلنا هي من صفات من الصفات الفعلية الاختيارية. وهذه الصفة تمدح الله عز وجل بها في عدد من هذه المواضع، وقد أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، كيف استوى على العرش، ما أخبرنا عن كيفيتها. لذلك لما جاء ذلك السائل وسأل إمام دار الهجرة الإمام مالكا وقال له كيف استوى علاه الرحباء، تعرق، يعني وقر هذا السؤال عليه كان شديدا وأطرق مليا، ثم قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدع وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج. أحد المتنورين كما يقولون، الآن الناس بدأوا يأخذون النور من غير الكتاب والسنة، وبدأوا يعيبون الذين يلتزمون بالكتاب والسنة يطلقون عليهم الظلاميين، وهم بكل ظلام أليق. فالنور هو في الكتاب والسنة، والنور تأخذه من الكتاب والسنة. وكذلك أوحينا إليك، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن نعم، إذا أردت أن تعرف الحق فهذا الذي ينير لك الطريق. المهم، بعض من سمعت له أنه يصف بعض أهل العلم بالظلامين، وهذه سبحان الله كلمات. أحد هؤلاء يعلق على أثر الإمام مالك، له كتاب يرد فيه على شيخ الإسلام في المنطق، يرد على كتابه نقد المنطق، وهو دكتور يدرس في جامعة عريقة من بعض الجامعات. يقول الآن الناس تنوروا وما صاروا تقنعهم مثل هذه الجمل، أخرجه أخرج، ما صاروا يقتنعون بمثل هذه، ولا بد أن تقنعهم. إذا ما أقنعك كتاب الله وسنة رسوله أقنعك بماذا؟ فهذه كلمة الإمام مالك غدت قاعدة عامة عند أهل السنة والجماعة. الاستواء معلوم، كلمة مباركة جدا، الاستواء معلوم، معناه معلوم، والعلو والارتفاع، ولكن الكيف مجهول. ثم قال والسؤال عنه بدعة، لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يخبرنا عنه. كيف تسأل؟ تسألني عن شيء لم يرد في الكتاب والسنة، هذا أولا. ثانيا الصحابة ما سألوا هذا السؤال، لم يستشكلوا هذا الإشكال، لم يستشكلوا هكذا، ولذلك أمر به فأخرج. ذكر شيخ الإسلام في تدمرية قاعدة مستقلة بيّن فيها أن النصوص الواردة في صفات الله عز وجل وفي أسماء الله عز وجل لها جانبان، جانب يمكننا أن نفهمه ولا بد من التدبر فيه، وجانب لا يمكننا أن نفهمه فلا يجوز أن نتقحمه، لا يجوز أن نقنع أنفسنا فيه. ها؟ الجانب الذي يمكننا أن نعلمه وأمرنا بالتدبر فيه معرفة المعنى. هذه الأسماء وهذه الصفات كلها تدل على معاني أسماء الله عز وجل قولا واحدا عند أهل السنة، كلها مشتقة، كلها مشتقة. ومعنى قولنا أنها مشتقة أنها تتضمن وتشتمل على معاني، وهذه المعاني هي الصفات، وهذه الصفات لا بد أن نتدبرها، نتدبر في معانيها حتى نتعبد من خلالها على أساسها ووفقها. فهذا الجانب نحن كلفنا بمعرفته ويمكننا أن نعرفه ولا بد من التدبر فيه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وجانب آخر لا يمكننا أن نعرفه ولا يجوز أن نتدبر فيه أصلا، لا يجوز، وهو جانب الكيف. مهما حاولت أن تعرف كيفية استواء الله عز وجل وكيفية يد الله عز وجل وكيفية عين الله عز وجل وكيفية بقية صفاته، لا يمكنك أن تعرف. هذا الجانب لا نتقحمه. المبتدع يخلطون في هذين الأمرين، فبعضهم الجانب الذي نعرفه لأجله يوحدون الباب كله ويقولون كل الصفات بإمكاننا أن نعلمها، وبالتالي يأخذون بالتأويل. وبعضهم يقولون بما أن هناك جانب لا نعلمه لا نتدبر فيها أصلا، فيجعلونها كلها بابا واحدا، وهم المفوض. والصحيح أن المعاني معلومة، قد يجهلها البعض، يجب عليه أن يتعلمها. يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الجانب يبدو ويظهر بأوضح ما يكون في هذه الصفة. الله عز وجل استوى على العرش، أولا ما هو العرش؟ لابد أن نعلم أن هؤلاء الذين يخالفوننا في الاستواء يخالفوننا في العرش أيضا، يخالفوننا أيضا في العرش. العرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، بل هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، له قوائم. الله عز وجل وصف هذا العرش بأنه مجيد، ووصفه بأوصاف، من أوصافه أن له قوائم، ومن أوصافه أن له حملة، حملة العرش، الذين يطلق عليهم بعض أهل العلم بأنهم كروبيون. وهذا العرش هو الذي خصت به هذا الاستواء، وكما قلت لا يجوز أن تطلق وتضاف إلى غير العرش. الذين يخالفوننا في الاستواء يخالفوننا في العرش أيضا، كالأشاعرة وغيرهم، يقولون العرش هو الملك. لا، العرش مخلوق معين وصف بصفات معروفة، لا بد أن نؤمن بالعرش ونؤمن بهذه الصفات التي وردت لهذه لهذا المخلوق في نصوص الكتاب والسنة. هذا أولا. ثانيا الله عز وجل كما قلت تمدح بهذه الصفة، من ذلك قوله سبحانه في بداية سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. هذا الكتاب ما أنزل ليكون سببا لشقاوتك، لا. ومن الذي أنزله؟ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الله عز وجل لا يجزه أن يقهر الجميع على قبوله، هو ليس بحاجة إلينا حتى أبدا. ثم قال الرحمن على العرش، تمدح بهذه الصفة. يأتي هذا المبتدئ ويقول الاستواء يستلزم الاحتياج والافتقار، والمستوي يكون محتاجا إلى ما يستوي عليه ويخر ويسقط بسقوطه، وهذا لا يليق بالله عز وجل، وبالتالي لا نثبته لله عز وجل. سبحان الله، من أنت حتى تقرر تثبت ولا ما تثبت؟ عليك أن تؤمن بما أثبته الله عز وجل لنفسه. وبما أن هذه الصفة الله عز وجل أثبتها له تكون لائقة بكماله وجلاله، واضح؟ تنزهها تقدسها كما ذكرنا في أسماء الله عز وجل. أسماء الله عز وجل وصفاته تنزهها تقدسها، لابد أن تعلم أنها كما تليق بكماله وجلاله. الله عز وجل هو الذي خلق العرش، هو بحاجة إلى العرش؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. العرش بحاجة إلى الله عز وجل في خلقه، هو الذي خلقه وهو الذي يبقيه وهو الذي ليس بحاجة إلى العرش الله عز وجل. وبالتالي ما هي الحكمة في استوائه على العرش مع أنه لم يخبرنا عن الكيفية؟ من الحكم أننا تعبدنا بهذا التكليف، لا بد أن نؤمن كما ورد ونتقيد بما يمكننا أن نعلمه، ولا نتقحم ما لا يمكننا أن نعلمه. شيخ الإسلام هنا سرد هذه الآيات كلها أولا للتأكيد على إثبات هذه الصفة، ثانيا ليبين أن هذه الصفة ورد إثباتها بهذا النسق، ولم يأتي في موضع منها أنه استولى، مما يدل على أن المراد بالاستواء هو الاستواء. والاستواء في أشهر أقوال العلم بمعنى العلو والارتفاع. وابن القيم رحمه الله ذكر أن لهذه الصفة لها أربعة معاني، يقول ولهم عليها ولهم عبارات عليه أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأشهر هذه المعاني هي العلو والارتفاع. والاستواء قد يعد بعلا فيكون نصا في العلو والارتفاع، وقد يعد بإلا فيكون ظاهرا في العلو والارتفاع. قد يعد بعلا فيكون نصا في العلو والارتفاع، وقد يعد بإلا فيكون ظاهرا في العلو والارتفاع، وأيضا يكون بمعنى القصد. لذلك اختلفوا في قوله ثم استوى إلى السماء. إلى يأتي الاستواء بمعنى القصد إذا أدي بإلى، لذلك ذكر بعض أهل التفسير ابن كثير ذكر أن الاستواء هنا بمعنى القصد، ولكن شيخه ابن القيم رحمه الله ذكر الإجماع، ذكر الإجماع إجماع أهل السنة على أن الاستواء حتى هنا قوله إلى السماء حتى هنا بمعنى العلو والارتفاع. والمخالفون في هذه الصفة هم جميع المتكلمين. وأشهر تأويلاتهم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، الاستواء بمعنى الاستيلاء. كنت أقرأ وأنا في الطريق، كنت أقرأ شرح الشيخ الفوزان للعقيدة الواسطية. طبعا الرد عليهم طويل، وهي رد عليهم بوجوه من وجوه كثيرة. مما عجبني من ما ذكره الشيخ أن الله عز وجل يقول هنا ثم استوى على العرش، يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء، والله عز وجل خلق العرش قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ورد في الحديث، لم يكن مستوليا على العرش في هذه المدة الطويلة؟ استولى عليه بعدما خلق السماوات والأرض، يعني كان العرش خارجا عن سيطرته واستيلائه في هذه المدة. ذكره الشيخ الفوزان، تنبيه جميل. بعض هذه التأويلات تكفي لأن يرجع أما هم عليه، ولكن القوم كما تعرفون تحكمت فيهم هذه الشبه فمضوا فيها، وقصدهم في ذلك رد المدلول ورد الصفة بأي وجه. قالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، فنقول لهم الاستيلاء يكون بعد مغالبة، الاستيلاء يكون بعد مغالبة. فمن الذي غالب الله عز وجل على عرشه حتى استولى عليه؟ هل يصح نقول استوليت على هذا الكرسي؟ يصح هذا؟ فما يصح، لأن الإخوة أكرموني وأجلسوني عليه وليس هناك من يغالبني عليه، ولا يصح لغة أن نقول استوليت على هذا الكرسي، لا يجوز. فالاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبة. فمن الذي غالب الله عز وجل على عرشه حتى استولى عليه؟ قالوا لا، استيلاء الله عز وجل لا مغالبة فيه، وهو استيلاء يليق بكماله وجلاله. نقول لهم هل لا نزهتم وقدستم واحترمتم اللفظ الذي ذكره الله عز وجل؟ هكذا اللفظ الذي اخترتموه نزهتموه وقدستموه، واللفظ الذي أثبته الله عز وجل لنفسه جعلتموه مثل ما يليق بالمخلوق؟ لو مشيتم على هذا المنهج كما ذكرتم في الاستيلاء لن يكون هناك تأويل، ولن يكون هناك ما تذكرونهم من يستلزم ويستلزم ويستلزم أبدا. والرد عليهم في تأويلهم للاستواء بالاستيلاء من وجوه كثيرة ولا نطيل فيها، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.